vamos الاستقرار في المنطقة المتعددة دلوقتي أعرف الخطة وجهات وآيات الوعي وجهات وحاجات سبحانه وتعالى بالكلمة تحمل عليه يلهم أو تتركه يلهم. ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا المثل لا ينطبق عليه وحده وإنما ويصدق على كل كافر لله رب العالمين. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. هذا مثل ينطبق على كل من كفر وكذب بآيات الله. فعلا مثله كمثل الايه؟ الكلب الله. إن أرحته فهو يلهث وإن أتعبته فهو يلهث. كذلك الكافر إن وعظته فهو كافر وإن لم تعظه فهو كافر. إن نصحته فهو كافر. إن لم تنصحه فهو كافر. هو ثابت على كفره كالكلب الثابت الذي يثبت على لهجه. فكان هذا هو مثل أهل الكفر. فهل تعتقد أنه مثل طيب أم أنه مثل قبيح؟ تعتقد مثل طيب ولا قبيح؟ ولذلك علمنا الله سبحانه وتعالى أن الإنسان أحيانا يشبه بالحيوان ويشبه بالجماد. نأخذ من الحيوان والجماد سريعا حسنا فيه. يعني الأسد حيوان، ومع هذا سمي أحد الصحابة بأنه أسد مهرومين سمي بأسد الناس. أخذ الصفة الطيبة في الأسد أم الصفة الطيبة؟ أخذ مثلا طيبة من الأسد وشبه طيبة من الأسد الشجاعة والإخلاص. الثاني معلوم أنه جماد، ومع هذا شبه به أحد الصحابة وهو خالد بن الوليد، ولكن أخذ منه الشيء الحسن. إذا نحن أحيانا نشبه بالحيوان أو بالجماد، ولكن نأخذ المثل الطيب الشيء الحسن، وأحيانا نأخذ الشيء الذي ليس بإيه؟ ليس بحسن، ليس بحسن. فحينما قال الله مثله كمثل الكلب ما تبقاش مطلقا، لان الكلب بتعرف حيله من الوفاء، ولكنه اخذ صفة الايه؟ الله تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فاخذ صفة طيبة ام قبيحة؟ مثل بجانب طيب ام بجانب قبيح؟ قبيح. ومن هنا جاء قول الله تعالى: جاء بدلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ولذلك جاء أن تبدل كافرا بشيء طيب، أو أن تضرب له مثلا بشيء طيب كما يفعل جهلة العصر، لأنه لا فعلا إذا عرفنا أن نشبههم فلنخلع عليهم كل مثل خبيث يكفيهم أنهم يكونون كل متحضرين متفتحين متنورين متنورين كما يقول أهل الجاه. هم أحق خلق الله والله وأنجب خلق الله. إنما المشركون ما جسروا كده وأنجز خلق الله. فمن هنا قال الله سبحانه وتعالى: جاء مثلا. أسوأ مثل يضرب لمين؟ القوم الذين كذبوا بآياتنا. عارف تمثله؟ تجدوا المثل الناس دايم القبيح القبيح، وهذا شيء قطع وهذا كريم وفوح في موضع آخر لما قال الله سبحانه وتعالى الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل الناس سوء ولله مثل الأعلى. لا يمثل له في المثل الايه؟ في المثل الثاني. خطفتها تمثله بيها. لا تمثله بشيء حاصل. بأي حال الأحوال فعلا له كل مثل قبيح. وله كل مثل ثاني. ولذلك عليك أن تجتنب. أن تجتنب. أن تفعل شيئا يتحلى إذا مثلنا بك مثلنا بك مثالا. لو أنت مؤمن تجنب درجة هذا. وهذا شر قرره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ثابت في صحيح البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا مثل السوء. المؤمن ملوش مثال سيء أبدا. ولا يضرب له الأمثلة ليه؟ سيئة. ومتطبيعات يا سيدة؟ لا، لما تجنب نفسك الأخلاق الايه؟ السيئة. والجنس الفجر اسمع الحديث. ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيده. فعايز يقول لك لو مش عايز يضرب لك امثال وحشه ما تعملش حاجات وحشه. وكان بينا يقولون ان بعضهم وهذا صعب شيء على سبيل الهبه. ثم هذا في ايه؟ في الزاعل مع الدرجه. انا بتسمح بالكلمه الثانيه. فلو يكون وجدنا ما تبقاش مؤمن كامل ايمان، لان المؤمن ها بيتحرى ألا يطلق له المثل الثاني. وأنت إذا عدت في قيئة في هبتك فسيطلق لك المثل الثاني، لأنك ستكون كالكلب الذي يقيه ثم يعود ويأكل قيئه مرة أخرى مرة أخرى. فالأصل هذا في مؤمن. ولذلك نطلب كل خلق جميل لأهل الكفر حتى تضرب لهم الأمثال الإيه؟ ويستلم كل خلق جميل حتى لا يضرب بنا المثل الإيه؟ إزاي ترد سيئك؟ ترد هبتك ولا في الجزائر الثانية؟ يجي الخطيب يتكلم على المنبر وبيخطب وانت تتكلم النبي يقول كالحمار يحمل اسفار. يبقى ضرب له مثل ايه؟ مثل سائل. يبقى عبد علم ودين. وبعدين تبيع العلم والدين عشان المنصب والوزارة والوزارة الفاخرة والفخفخة في الحياة الدنيا. يبقى ده مثله كمثل ايه؟ الكلب. كما قلنا ان تحمل عليه يالا او تدركه يالا. فجنب هذا. جنب هذا. كنت مؤمنا حقا فعليك ان تتخلص بكل خلق طيب حتى يضرب لك المثال الايه؟ الطيب. نعم الله. المثال الطيب. ذلك الذي مثل المؤمن برجله كالنخل كالشجرة خلاص دايما كده مثمرة زي ما بتقول. ادياك كده فريدة. احنا عايزين كده. ونسيب بقى كما قال الله سبحانه وتعالى: للذين لا يؤمنون بالاخرة مثل ايه؟ سوء. نسيب يوم الامثلة السيئة دي. وكما ربنا قال في هذه الآية: جاء مثلا الله القوم الذين كذبوا بآياتنا وطبعا ضيعوا نفسهم وانفسهم كانوا يظلمون. واحنا كنا في الصرار قلنا يعني لا اظلم من النفس ايه شخص النفس اكثر من انك تعرضها لعذاب الله ولنار الله اكثر من كده مصر. لا اظلم من هذا لنفسي والله لا اظلم من هذا لهذا يعني لنفسي والله ما في اظلم منه ما في اظلم منه. يبقى ساء مثلا القوم الذين كذبوا باياتنا وانفسهم كانوا ايه يظلمون. الله سبحانه وتعالى اراد ان يبين ان الكافر الضال المحروم من الهداية هذا شيء كان ثابتا في علم الله. يعني فجأة يكون مش قاعد منتظر من اللي هيؤمن ومن اللي هيحصل. لا ده يوم ان خلق الله الخلق حتى هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار بالنار انه ثابت في علمه ان فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان لا يتخرج ان شاء الله يجيب بعد 100 سنة بعد مليون سنة يعمل بعمل اهل الكفر ولا يقبل الايمان وفي النهاية عاقبته جهنم وبئس المصير. الفلان اللي هيعمل بعمل اهل الايمان وهيسير على طريق الهداية. ولذلك الله سبحانه وتعالى يوفق كل انسان بما سلك في علمه. يعني يعلم ان انت ان شاء الله باحث عن الهداية وفقك ليها. يعلم ان ده مش عايزها يحرمه الهداية. ولا يوفقه. الله سبحانه وتعالى يوفق الانسان او لا يوفقه بحسب ايه بحسب ايه علمه. ولذلك الايه التي هي معك تقول ايه بقى سيدي فليأتي الله ايه فهو ايه المهتد ومن يضلل فأولئك ايه هم الخاسرون. شوف من يهدي الله فهو ايه المهتد بل علم قالوا هذا عقل الله. شوف التعبير عشان ما يجيش واحد يسمع غلط يقول لك ربنا دي على ده قال له انت مهتد ودي على ده قال له انت ضال وفي النهايه يرجع الحاج يقول له انت ضليت ليه؟ فهو اللي ضل وبعدين رجع بيحاسبه. لا فهمها صح يا اخوي فهمها صح ثبت في علم الله انك تريد الهدى بيعمل ايه؟ يزيدك في الوصفاء. وثبت في علم الله ان هذا لا يريد الهدى يقوله. وكانت ربنا طيب يا رب انت بتقول يا رب اعمل معجزه مع نفسك لو علم الله فيهم. شوف لو عالم كلمة لو عالم دي يبقى القضية قضية ايه علم الله. لو علم الله فيهم خيرا لا اسمع ما اسمعوش بيه لك يعلم انه محكوم الخير. ولذلك ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون المسألة متوقفة عليك انت قابل ليه انت عايز ايه سبحان الله. ولذلك بقى تعلم يقينا ان ربنا يهديه هذا هو الذي ثبت في علم الله انه سيظل على الهدى ويموت مهتديا فلا يمكن ان يضله الخلق جميعا. ده ثبت في علم الله. علم الله بيقول ان ده هيموت سعيد مهتدي ليه ممكن يضله بعد ليه ممكن يضله وربنا بعد هذا بيوفقه. فمن الذي يضله؟ من الذي يضله؟ ذلك من يهدي الله فهو ايه؟ المهتد يعيش مهتديا ويموت مهتديا. ومن يضلل تعلم ان ده لو فعلت معه الافاعي لن يهتد لانه ثبت في علم الله انه سيعيش شقيا ويموت شقيا. فحاول مهما انت حاول خلاص فأولئك هم الخاسرون دول مصيرهم جهنم لأن كما قلنا لا خسران أكثر من النار. ولذلك اللي دخل الجنة زحزح عن الناس وادخل الجنة فقط فهذا الفوز والخسران اني يدخل جهنم ذلك هو الخسران المبين. مفيش خسران بعد كده. مفيش خسران بعد كده. تمام؟ ومن هنا كما قلنا جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو حديث في صحيح مسلم. من المؤمنين عائشة تقول: رؤي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة طفل من الأنصار. والصغير ما من الأنصار. فقالت أم المؤمنين عائشة: هنيئا عصفور من عصافير الجنة. عصفور من عصافير الجنة لم يفعل شيء شرا ولم يجبه الشر. غير مكلف. غير مكلف. لا تقدر تصف بانه شريرا فعل شرا ولا تقدر تصف بانه وصل الشر اليه لانه في النهايه غير ايه؟ غير مكلف. حتى ولا يتفاعل. يتجاوز عنه. غير مكلف. فقالت: هنيئا عصفور من عصافير الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: او غير ذلك. فكرة يعني هذا حيث كده مولاد من الجنة صحيح. او غير ذلك مولاد من الجنة صحيح. ليه؟ انه فعلا كما قال. يعني ممكن تتوقع له ايه؟ هيتحاسب على ايه؟ كده المصلات النظر الى عورات النساء صحيح. فقال: او غير ذلك. يعني انت قلت ما فيش غيره صحيح. صحيح. او غير ذلك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: عايز يقول اهو ده بقى ثابت بعلم الله انه من اهل الجنة. انه ثابت بعلم الله انه مش هيلحق يكبر وهيموت. يبقى كان من حزب الجنة من حزب النار. وجاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله سبحانه وتعالى خلق الجنة وجعل لها اهلا وهم في أبواب آبائهم. زي ما قرأنا آية الزر قبل كده. ها؟ وهم في أبواب جنة. وخلق النار وجعل لها أهلا وهم في أبواب آبائهم. لأن معلوم في علم الله مليون حفروا خش النار. أو جنة مليون هيقولوا خش الجنة. ومئة مليار هيكفر مش النار. معلومة عند الله ولا لسه هو بيحسب ويقعد يحسب يعني؟ حاشا كلب. حاشا كلب. حاشا كلب. فثابت بعلم الله من المهتدي ومن الضال. ولذلك من ثبت بعلم الله انه من اهل الهدايه يهديه الله ويزيده ويوفقه. ومن ثبت في علم الله انه من اهل النار لن يهتدي ولو اجتمع عليه كل اهل النار. لن يهتدي ولو اجتمع عليه كل اهل النار. ولذلك فصل الله قضية يهدي ويضل بقوله لا قادم بقى. ولقد ذرأنا في الحديث ما اللي احنا كنا لسه بنقوله بقى. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. تتجني من الله عشان بقى ايه؟ واحد نوم بعافية كده. هو ربنا حكم عليه كده. دول انا بقى يعني بقعدت كده دخله من النار. عامل ولا ما عمله؟ انا خليقه من النار كده. لا يفهم. انه لهم دخل في ذلك وان الله ما قضى عليه بانه من اهل النار الا بصدق علمه وعظيم عدله. مش عافية كده. فتعالى ربنا يشرح لك في الآية دي بقى حتى لا يقبل النساء فهم الخطوات. فقال الله سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. عرفنا كده؟ ده السبب اللي عملهم لسه. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يبقى اتحكموا عند الله من اهل النار ليه؟ لعلم الله انه هيعيش زي البهيمة بالاضل. ده الاضل. يبقى بعمله؟ يبقى بعمله ولا بجبر من الله؟ بعمله والله. انما قضى الله في الازل بعلمه. بعلمه بعمله اللي لسه يعمل. اللي لسه يعمله العبد. خلاص المسألة. فقال الله تعالى ولقد صرحنا. صرحنا كما قال اهل العلم ان خلقنا وجعلنا. في جهنم. يبقى فيه الكثيرا. كثيرا. اما تيجي يحسب من اول تاريخ البشر الى يومنا هذا معلوم ان اكثر من اهل الايمان. في اي وقت من اي زمان في اي مكان. من اول نوح. نوح ما امن معه الا قليل بس انا فاهم. 950 سنة وأحداث تعدى على أصحاب الكهف. سبحان الله. وقد في كل العصور في كل الأزمنة. في كل العصور في كل الأزمنة. دائما الكفر أكبر من الإيمان. ولذلك ربنا يبقى في القرآن الكريم لأكثر الناس كافرين. فاسقين. ضالين. الأكثرين. الأكثرين. ولذلك تعالى بص اعداد العالم الان كم مليار. وشوف اهل الايمان يبقوا فيهم قد ايه. قد ايه. وبالبلد يطلعوا صدق. صدق كان عارف. وخمس اسداد من كلها كافره. كلها كافره. وشيوعية وليبوسية ولي النصرانية واليهودية والي ست خمس أجزاء العالم كافر. فالغربية كده يبقى النار ها الأكثرية فيها. الأكثرية فيها على نقص من والك ونقص الآية دي بالكذب. الأكثرية بالجرم أيضا كافرة على نقص من والك على نفس المريض. ولذلك ربنا يقول ولقد صرحنا جهنم كثيرا. شوف كثيرا والكلمة ها ويبقى صراحة كده عشان يعني يبقى فيها تفكير وتفخيم كده بقت كثيرا من ايه؟ من الجن والإنس. هذا فيه دلالة كما قال أهل العلم هناك خلاف قديم كان قد حدث ان النبي اخبر والقرآن اخبر ان الجن خلقوا من النار. وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق آدم مما وصف له في القرآن الكريم. هذا في السنة ازاي هو حمد مسنون القرآن شرحك بس فرصي كنا بشرحك. يبقى الذي يقول لك خلقت الملائكة من النور وخلق الجن من النار وخلق آدم مما وصف له. وهذا شيء قاله وحيس وكان من نص القرآن من الجن ففسق عن أمر ربه لما يعني اعترف على أمر الله. قال خلقتني من نار وخلقته من طين كان مخلوق من نار. فحدث خلاف قديم. هذا الطيب من فيهم الصالحون ومنهم دون ذلك. فبالكفر الخربانين اللي فيهم يروحوا فيهم يتعذبوا فيهم في الاخره. فاهل العلم قالوا في النار هذا ده. كانوا هم مخلوقين من النار. فكيف يعذبون بالنار؟ حصلت بقى المشكلة. اللي صحيح كده اتخرج النار هيتعذبوا بالنار؟ رسالة. وحدث خلاف بين اهل العلم. في السنة على انهم سيعذبون بالنار. اللي استبعدوا انهم يعذبون بالنار غاب عنهم شيء، ان اصل خلقة الجن من النار ضعف الاب، لكن هذا بطل نار بس وفاء ما يتمش، لكن هذا بطل نار بس وفاء ما يتمش اصل خلقتك ايه؟ في ناس طين والعياذ بالله احنا مالناش دعوه بيهم وزفت كمان ضعف الخلق، لكن هذه الخلقه دخل فيها كل كل فتحول الارض بقى لحم ودم وعظم، فاصبح الطين يؤثر فيه والماء يؤثر فيه. لو حبينا العذيبة وحطيناك في برميل ماية نقول عشان انت مخلوق من الماء مدينة الماء مش هتتعيبك، ينفع؟ هتتعاد ولو حبينا العذيبة ولفرنا عليك طلاب وطين هنقول مش هتتعذب عشان انت طلاب وطين؟ لا، ده هذا اصل الخلقة عندك، ولكن هذا لا يعني ان هذه الاشياء لا تؤثر فيك لا تؤثر فيك، وعصف خلقة الجهات من النار ولكن تدخل في النار كل، فأصبح من الممكن أن يعذب بالنار كما من الممكن أن تعذب أنت بالماء والطين. قالوا والأدلة على ذلك كثيرة من هذه الآية، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. يبقى الجن هيخشوا فين؟ النار بنص القرآن ما تفزلكش بقى خلاص؟ يبقى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس من الجن والإنس. طبعا ربنا سبحانه وتعالى أعطى الجن وأعطى الإنس العقل والجواش لكن كما قلت انت عندك ادوات تحصيل وعندك وعاء بترسله، الوعاء اللي بترسله ده فيه قوة توجهك ادوات التحصيل السمع والبصر، ولذلك ربنا قال الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، او عشان تحصل العلم قالت الوسائل قالت اثنين اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار، هذه وصول التحصيل تتعلم. ولذلك طول ما فيك الاثنين او احد الاثنين انت بتتعلم، يعني لو ما فيكش سمع هتتعلم عن طريق بصر، ولو ما فيكش بصر هتتعلم عن طريق سمع، ولو فيك الاثنين يبقى خير وبعض، لكن لو ضاعوا الاثنين لا حرج عليك. ده بيشوف ولا بيسمع، هتقول له صلي ازاي؟ لا، لا انت ايه سامع ولا انت بتعمل قدامه وهو تعلمه ازاي؟ ولذلك ده مرفوع عنه القلم، خلاص مرفوع عنه القلم ياكل ويشرب خلاص على كده بالفطره بقى كل حاجة بيعملها بايه؟ ها؟ بالفطرة الله كله خلقها فيه، لكن غير تتعلم يتعلموا ايه؟ فدول ادوات التحصيل، خلاص؟ يوم ياخدوا المعلومة ياخدوا الشيء بيرسلوا ايه؟ الوعاء، الوعاء اللي هو ايه؟ القلب بنص الآية دي فيه القوى العاقلة والفقهة، ما ذلك امرين يقول ما عدوش عقل وفشاور فوق كده لا تخطط تعبان غلطان اسول ما عدوش عقل شاور على ايه على قلب بنص الايه لهم قلوب لا يفقهون بها محل الفقه والقوة العاقلة موجودة فين في القلب وبدأ بالقوة العاقلة في القلب اصبح القلب هو الملك الملك ليه لان سمعك بياخد وبصرك بياخد بيحصلوا بيرسلوا فين القلب اللي هو الوعاد عشان القوة العاقلة اللي فيه خلاص في واحد بيستقبل الحاجة وشوف بقى يحللها ويقبلها وكيف خلاص والقلب يقعد يوجه الجوارح في دوار المعدوم ولذلك النبي دعاله الملك بقى ألا إن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله صح صلى حلو ونضيف كده خلاص وزي ما قلت واحدة معدية راح تبعص العيلة حصلت شاب بتبعت إشارة لمين؟ للقلب قال واحدة حلوة معدية طب قلب صالح هيقول لي اتق الله كل المؤمنين هيغضوا من الأبصارين فاحل الغضب ده الأمر اللي هيطلعها يبقى فعلا فعلا مضغة لو صلحت صلح ايه؟ الجسد كله طب قلب خربان شوف كده بسرعه بص كده وتمد ده خربان يبقى واذا فسد الجسد كله فسد الجسد كله الله لا تبع حضرتك بقى وكنا بديك الثلاث حاجات دول السمع والبصر والقلب عشان تفقه وتتعلم تعرف الصواب من الخطأ تعرف الحق من الباطل ما تستخدم فيهم شفتها يبقى وجودهم زي عدمه بقول لك بقى زي عدمه وعشان كده ربنا انا حرمت الجماعه دول من الهدايه ليه؟ لانهم لم يستخدموا لا قلب لا سلا بر ولا سمع ولا قلب في معرفة الحق ولا في التدبر ولا في الفهم فعطلوا هذه الجوارح كأنها غير موجودة بعد الحسين ماشي فنقول سبحانه وتعالى يقول بقى الحواس الجوارح محصنات العلم واخد بالك عملوا فيها ايه عطلوها ولا استفادوا بيها ولا ولذلك انت لما تشوف واحد عنده بصر ما تبقاش عمال يخاف كتيرة يبقى معناها ما استغلش بصره ده وزيك انت بتقول له ايه؟ انت اعمى واحد سامع انت عمال تدعي عليه ومسهوله ولا كنه سامعه بتقول لك ايه؟ اذا انت عايز تقول ان الحاجات دي خلقت علشان نستخدمها نضعها في موضعها غير ما نستخدمها كانها غير موجودة غير موجودة ربنا ده اللي قال قال هما حكمنا عليهم بالضلال ان هي دي طبيعتهم لهم قلوب لا يفقهون يبقى عطل القلب ولهم اعين لا يبصرون به ويكون مليء بايات الله وهو اعمى هو ما بيشوفش ولهم اذان لا يسمعون بها. حق الرسل الانبياء والغل ولكن سمحا ولكن سمحا. ولذلك يقول ربنا قال فيهم صم بكم عم فهم لا يعقلون. لا يعقلون خلاص لا يعقلون. فمعطل كل الجوارح دي. ده زي ان اولئك كالانعام. طب كالانعام في ايه؟ كالانعام في ايه؟ ربنا قال لك انا مدي الانعام مديها سمع ومديها بصر ومديها الحاجات دي بس بتستغلها لا عشان تخترع ولا عشان تصنع ولا عشان تشوف ولا عشان تعمل. بتستغلها في معايشها ودنياها فقط. حيوان كل تفكيره هياكل هيشرب هيقعد ازاي هيقوم ازاي هو حياكل بيفكر في كده ها بيفكر هيربي العيال ازاي واوديهم مدارس بيفكر هيعمل نفسه عربيه وتاكسي وكاوكا ويبني نفسه عماره فقط كده بس كده. يستخدم حواسه عشان يبص على فين موضع الاكل هاكل ازاي هعمل ايه. كل حواسه منحصره في دنياه بس. قال لك اهل الكفر كده. اهل الكفر كده. لا بيشوف ايات الله ولا يسمع ايات الله ولا بيفكر لا في الله ولا في مصنوعات الله. كل حواسه منصرفه لدنيا. هياكل ايه ويشرب ايه وينام ازاي ويروح فين ويجي منين. يبقى دول كان ايه؟ كان العام. اذا هم شبه الانهار في شرق. هل الشرق ان الانهار تستخدم هذه الحواس في تحصيل امور دنياها فقط والتمكين لنفسيات الدنيا. فشبه الانهار من هذه الجهه. ولكن الانصاف يقتضي ان يبقى ضل. اضل ليه؟ اضل ليه؟ قالوا لعدة اسباب. الاولى ان ربنا فطر الالهام على هذا. اما انت فلم تفطر على هذا فخالفت فطرة الله فيك. يبقى اضل. ادي واحد. اثنين. الانهام لانها تكلف حواسها للدنيا ولمهاريشها الا انها تعرف ربها وخالقها. الكافر ما يعرفش. الكافر ما يعرفش. ولذلك يعني الجمل لما يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وهو الجمل من العاء من العاء وجاء اليه جماعه من الانصار وقالوا يعني الجمل هاجر واصبح كالكلب المسعور وكانوا يثنون عليه يعني بسوا الارض. ان العرب ما كانوش يعرفوا البقره والجاموسه وما كانش عندهم الجبل. فقالوا من عرف الله خلاص واصبح كالكلب المسعور. فالنبي قال كوه. فلما دخل الى حائطهم قال يا رسول الله اصبح كالكلب المسعور نخاف عليك من صلاتك. وانا قلت لكم من قبل ان الجمل ده من اقوى انواع الحيوانات. من اقوى انواع الحيوانات. ولذلك تعرف قوة يعني الحيوان او الانسان تعرف ازاي؟ خلينه حبل وهو قاعد وخليه يمديه. ولذلك بتوع العاب القوة لازم يخليه يرفع الحبل وهو واحد يمديه وهو يبقاش قوي. لان لو خده هو واحد كده ودي اي حد يعمله لكن هو واحد ويقوم دي هنا دي بقى ايه بيان القوة الحقيقية. فتعرف الجمل ده هنا ان بيحط عليه ايد كامل اللي هو الهاوزر ده واخده وقال طب تعالى بقى مع الحمار حط عليه الخرجين وهو قاعد وقومه مش هيقوم لازم تعطيه عليه وهو واقف واخد بالك فضحك. وزيك الجبل لما يغضب يعني كسر الدنيا. وزيك شوفوا بقى انا شفت مرة في المملكة العربية السعودية جرب طالع على الطريق ده حوالي كسر الدنيا حتى قال له انا خطط وماشي معاك حاجة غريبة الشكل فيها لام بيبقى خطير. وعشان كده لما زمان كنت بتكلم عن الحيوانات والحشرات في القرآن والسنة قلت ان اهل العلم اكتشفوا حالة ودي الجزار يعرف ان اي حيوان حتى الانسان له مرارة. المرارة دي هي البول الصفر وزي كل ما تخضب المرارة دي ما حاجة تتمدد كده خبارك على البور صحرة. ولذلك لما يفوت بيك تقول ايه ده فرقع لي مرارة خلاص فرقع لي مرارة خلاص عن بير الصبر الفرقع هيختم يصبر ايه بقى الحيوان الوحيد اللي ملوش مرارة الكلب. وعشان كده قالوا صقر ملوش حدود. ولذلك تبص تلاقي علي قدامه قد كده عمال يضرب والجمل عمال يبص له كده يا رافع ايدي يا بيرفع على كرف رافع صدره وشاكيت له بيعمل يبص له كده وشاكيت له ده صقر فلما اهلي بيرفع صقره ايه بسبب هم قالوا للنبي كده سبحان الله اللي يخشى عليك ايه صورتك كده اصبح كالكلب المسعور. ده دي صحيح كالكلب المسعور. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخاف. فلما دخل الى الحائط عليه الصلاه والسلام نهر اليه الجمل ثم جاء وجلس بين يديه كأذل قط. فأبو بكر يقول له وصلت كأنه يعرفك. قال والله يعرفني هو عارف اللي الله في بهائم مش عارفين هم عايشين معاك يبقى عبارة ولا مش عبارة والله مش عارفين ده الله يبقى عبارة مش عبارة عارف النبي وعارف ربه وخلقه يعرف ربنا وذلك الهدوء جاي يقول خطير اللي بيسجدوا للشمس من دون الله الله يسجدوا لله الذي يخرج وخلق في السماوات والارض وده هو عارف مين يبقى عارف الله عارف الله في بهائم مش عارف وعبادنا ولا مش عبادنا يبقى عبادنا يبقى ادي رقم اتنين انه يعرف الانعام تعرف ربها وخلقها دول ما يعرفوش يبقى ضل. ثلاثة الانعام تعرف وظيفتها في الحياة الدنيا الانسان لا يعرف وظيفتها. انت خلقت ليك مهمة ربنا قال لك عنها وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون. الناس عارفة كده؟ والله ده اتخلع عشان يهنكر ويهيص وياكل ويشرب ويلبس ويقول ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ويدخلها لك ايه؟ مش عارف. ولكن العام عارف افترق اتنين. وزي ما قلت لكم حديث البقرة هو حديث صحيح. النبي يقول الله. بين رجل يسوق بقرة اذ حمل هديها وحق عليها متاعها وكل حاجة عليها. بكده؟ وهي هي حق عليها عرش وحق. الحمل عليها ولم يكن في القوم البكر مع عمر، يعني الاهلين بيسمعنا فهمش البكر عمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالتفتت اليه وفعل حتى السار كده وقالت اني لم اخلق لهذا. احمر بالخلاف كده او يسكت اني لم اخلق لهذا. هي الحياه فهي مخلوقه ليه؟ فعرف المعمدة في الحياة. إني لم أخلق لهذا وإنما خلقت للحرث والضرب. تنحرط لك أرضك وتاخد منه لبن وتشرب ده. إيه يا حرف ولا مش عارفة؟ طب الجحش اللي قاعد عليها ده عارف؟ مش عارفة؟ ولا عارفين أي حاجة عليها ولا عارفين أي حاجة عن أي حاجة. خلاص خلاص سبحان الله. فينا ايه هي عليها؟ فاية اللي اعرفها مخلوقة ليه؟ الناس انا وانت وكتير من الناس او كتير من الناس تبقى الناس مش عارف كتير انا مش عارفين انه مخلوق ليه؟ مش عارف. وكتير انا وربنا كل خلاقنا ليه؟ متخيل ايه يا اخي؟ مش عارف حد؟ ما هو مش عارف حد؟ ان هو الخربان التعبان اللي حملوه هو وبقى نفس الاجيال وبقى عم يعملوا احتفالات والدنيا تفضل بعضله. ها ولو دخل اي مكان يحلوه ولو دخلت انت يخربوا بيت ابوك واخد بالك انت. هاي على الترابوكة قبل ما تخرب حياتي ليك دايين الدنيا لا عارف ايه ولا عايزين ايه ولا رايحين فين. الله يخرب بيتك ما تحمله مش عارف وعايز الدنيا ليه ومش عارف مش عارف وعضلينه مش قلنا ولنا عشان مش عارف وضع الدنيا ليه مش عارف ربنا بتقول لما خلقت الانسان يقول لي ازاي ومش عارف ومش عارف ومش عارف. فالحيوان غير اما تجيب بقى حرامانه تجيب اللي بيقول مجانين الدنيا مش عارفين مين يطلع حرام مين يطلع حلال والحيوان عارف ايه مش عارف وده مش عارف. اذا هي عارف هي هي هي هي خلقت ايه؟ هي معنيتها في الوجود سبحان الله. يبقى شوف بقى كم فيها. يبقى اولا هي محظوره لانها مجبوره على هذا. يبقى الانسان عضال. ليه تعرف ربنا وخالقها؟ ثلاثة تعرف مهمتها في الكون. مهمتها في الكون. الظهر دي من أهم حاجة. إن كما قال أهل العلم تنساخ تنساخ لصاحبها وهاديها. يقولها شمال الراعي بتاعها راعي الانعام اللي بيبقى فيها الغنم ده فيه الغنم ده شمال فيه رايحة شمال ويوم رايحة ليه بس كده عيارة كده كل عيارة بس روحة جونس روحة جونس. سبحان الله الانسان لا ينساق لا للخالق ولا للهادي. الله مصر بتيجي علشان تاخد ايدك وتهديك وتقودك زي ما قال العم يقول قتيلة والانسان بيتأدى عليها وطار يقتل وطار كذا وطار كذا وطار كذا وطار كذا وطار كذا. يبقى فعلا اهو بتنساق